من غريق غارق في زيفه يكتوي منا لنصب الحريق اسمعوا من وادي سحيق سحيق إنها صيحة تهدي من غريق وخذوا مني بيان وعمل نحن للتاريخ نصر ومثل نحت النصر تالفا هنا عشقنا الآداء فيها سنظل وخذوا مني بيان وعمل نحن للتاريخ نصر ومثل نحت النصر تالفا هنا عشقنا الآداء فيها سنظل مستقل إنك الوهن المبين إنك تحت الثرى وتكذبين أنت ثعبان ونحن قادمون نقتل الثعبان والسم اللعين مستقل إنك الوهن المبين إنك تحت الثرى وتكذبين أنت ثعبان ونحن قادمون نقتل الثعبان والسم اللعين لك سم بلسان الخادعين لك عار وبه كم تلعبين فاعلمي بأني أبقى ثابتا وادعي النصر فأنت تحلمين لك سم بلسان الخادعين لك عار وبه كم تلعبين فاعلمي بأني أبقى ثابتا وادعي النصر فأنت تحلمين.